بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في مبحث الاجتهاد، ومر بنا من شروط الاجتهاد: الأول أن يعلم، يعني نجتهد من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها، هذا الحد الأدنى. فإن كان حافظا للقرآن، حافظا لعمدة الأحكام أو لبلوغ المرام أو للصحيحين أو أحدهما، فهذا أعظم وأعظم وأفضل. قال ثانيا: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثالث: أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع. الرابع: أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. كل هذا قد مر بنا في الدرس الماضي. قال خامسا: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ. لا بد أن يكون عنده، مع أن مما سبق من مباحث الأصول الناسخ والمنسوخ، ما يتعلق أيضا بالإجماع، ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه، كل هذا من مباحث علم الأصول، وبعضه يشترك فيه علم الأصول وعلم الحديث، مثل ما يتعلق بالأحاديث والأسانيد. طيب، قال: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ. مثل ماذا؟ قال: كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك. وهذا يتعلق باللغة ويتعلق بأصول الفقه. فإذا عرف أن هذا اللفظ يفيد العموم، عرف أنه يشمل أفرادا بلا حصر. إذا عرف أن هذا اللفظ لا يفيد العموم، هذا مطلق، هذا مقيد، هذا مجمل، هذا مبين، فلا شك أنه سيبني فقهه على قواعد صحيحة ومتينة، ولا يأتي بفقه مشوش، ولا يأتي بمسائل ربما ينقض بعضها بعضا، وإنما يكون فقهه منضبطا، وذلك أنه يعرف دلالات الألفاظ ويستفيد من ذلك في استنباط الأحكام واستنباط الفوائد. كم من العلماء الذي استنبط من حديث المجامع لامرأته في نهار رمضان، استنبط بعض العلماء منه 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة من حديث واحد، وألف فيه كتابا، وألف فيه كتابا، كما ذكر ذلك ابن الملقن في العقد المذهب في طبقات حملة المذهب وغيره. وأشار الحافظ أيضا ابن حجر إلى هذا في فتح الباري. فالعلماء يستنبطون الفوائد الكثيرة، ولذلك تجد في كتب التفسير، ومن ذلك تفسير القرطبي، يأتي بفوائد يستنبطها من الآيات. تجد في كتب الحديث وشروح الحديث، سواء في الفتح أو من قبله شرح النووي على مسلم أو غيرها من الكتب، يأتي الحديث وقال: يؤخذ من هذا الحديث كذا وكذا وكذا وكذا، ويستنبط فوائد عدة. يأتي الإنسان إلى تفسير السعدي مثلا، ويجد أنه في كثير من القصص كقصة موسى وقصة يوسف وأصحاب الكهف وغيرها، يأتي بفوائد حتى جمع ما استخرجه من فوائد على قصة يوسف في كتاب، لأنه استخرج فوائد عظيمة وكثيرة. و العالم ينظر إلى اللفظ وينظر إلى النص، ويستخرج فوائد بدلالة المطابقة والتضمن والالتزام، وينظر إلى النصوص بما عنده من علم بدلالات الألفاظ وبالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والناسخ والمنسوخ وغير ذلك، فيأتي بفوائد كثيرة ومسائل مهمة، ويحصل به نفع عظيم. وكلما كان أوسع كلما كان أنفع. لكن الذي يريد أن يستنبط أحكاما من آية ومن حديث، وما عنده الأهلية ما عنده الأهلية والقدرة على ذلك، وما عنده المعرفة باللغة وقواعد أصول الفقه ونحو ذلك، ما يستطيع، ويأتي بالشيء الأدنى وبالشيء القليل. ولذلك فرق بين من يحفظ فقط ومن يحفظ ويفهم. وقد ذكر الشيخ العثيمين نفسه في هذا الموضع، وقد ذكر غيره أيضا فرق بين الحافظ والحفظ والفهم، وأن والعلماء يضربون مثلا بالجلالين. تفسير الجلالين هو لجلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، اشترك في التفسير المعروف تفسير الجلالين وهو مختصر جدا، وقالوا إن السيوطي كان حافظا كبيرا، وجلال الدين المحلي لم يكن عنده حافظ كغيره، لكن كان عنده فهم دقيق، حتى قالوا إن فهمه يسقط الماس. وحاول أن يحفظ كراسة من أول النهار إلى آخره، وما استطاع، وأصيب بالحمى ومرض، وهو يحاول أن يكرر ما استطاع، لكن فهم عظيم. فإذا جمع الله لطالب العلم بين الحفظ والفهم كان على خير كثير. ذكر الشيخ ابن عثيمين أن كتاب الفروع لابن مفلح، وابن مفلح من تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية، حتى كان يقول له شيخ الإسلام: ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح، ما أنت ابن مفلح، أنت مفلح، لما رأى من نجابته وحرصه وذكائه وما عنده من الخير والدين. ابن مفلح في كتابه الفروع ألف هذا الكتاب، وهو من أجمع كتب الحنابلة، ذكر فيه الرواية عن الإمام أحمد، وذكر فيه التخارج، وذكر فيه الوجوه، وذكر فيه الشيء الكثير، حتى كان يسميه البعض مكنسة المذهب، لأنه جمع شيئا كثيرا. ذكروا أن أحد الطلاب كان يحفظ هذا الكتاب، كتاب الفروع، فلا شك أن الذي يحفظ مثل هذا الكتاب، كتاب كبير وفيها أيضا أقوال ومذاهب وأقوال وتخارج ووجوه، ليس في الأمر الهين، ليس هذا مثل حفظ القرآن أو حفظ الأحاديث، هذا أصعب وأشق، أصعب وأشق، لأن الفرق بين أن تحفظ كلام الله، كلام رسول الله فيه سهولة يسر وفائدة وبركة، وأن تحفظ كلام الناس، مسائل وكلام من كلام البشر يكون أصعب وأشق. المهم هناك من حفظ هذا الكتاب، ولكن لو سألته عن أي مسألة ما يستطيع أن يجيب، يحفظ كتاب في الفقه من أول إلى آخر، من أول فقه إلى آخر، ولو سألته عن مسألة ما يجيب. وكان زملاؤه الذين عندهم فقه ومعرفة ما يحفظون، ويأخذون هذا إذا خرجوا في سفرة ولا رحلة ولا دعوة، أخذوه معهم، وإذا سئلوا عن مسألة قالوا له: ما الحكم؟ قال: ما أدري. قال: لكن في أي باب؟ قالوا: في باب كذا، ويشرب لهم، هم يأخذوا المسألة وجهة. حتى كان بعضهم باب الدعابة يلقبه بحمار المذهب، لأنه يحمله وما يعرف إيش الذي يعني، ما يستطيع أن يستنبط. يحفظ الفروع كتاب كبير، فكانوا إذا أرادوا مسألة قالوا له: اقرأ لنا الباب الفلاني، سمع لنا الباب الفلاني، يسمع، قال إمام أحمد كذا، قال فلان كذا، قال فلان كذا، والروايات وغيرها، ويأخذون. فلذلك فرق بين من يحفظ ويفهم، أعطاه الله حفظا وفهما، وهذا لا شك أنه رزق عظيم وخير كبير إذا أعطى الله عز وجل العبد ذلك، وإلا كل بحسب أرزاق، يرزق الله عز وجل الناس ويعطي من يشاء بغير حساب. ومن الناس من يكون حفظه قويا، وسطا، ضعيفا، وهكذا أيضا في الفهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله عز وجل يرزق من يشاء أو يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخير. وبعض الناس قوي الحفظ قوي الفهم بعيد عن طلب العلم، وغيره أدنى منه بمراحل وفقه الله طلب العلم واجتهاد إلى أن صار ذلك الذكي، يستغرب كيف أن هذا يأتي بمسائل وفوائد ويأتي بأحكام وربما يسأل فيجيب وهو أكثر منه ذكاء وفهم. هذا ذكاء مستعمله في الخير وفي الطاعة، بل بعض الناس ربما يستعمل ذكاءه في معارضة الدين والطعن فيه والتشكيك فيه. وقد ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في النبلاء في الكلام على ابن الريوندي، وهو من الزنادقة، كان من أذكياء العالم، فقال الذهبي: فقبح الله الذكاء بلا إيمان. ومرحبا بالبلادة مع التقوى. شخص عنده حفظ ضعيف وذكاء قليل مع التقوى مرحبا به، اتقي لله عز وجل، هذا يجب على الذكاء، ذكاء قد يدخله النار. وكان شيخ الإسلام يقول: فلان أعطي ذكاء ولم يعط ذكاء، عنده ذكاء لكن بلا ذكاء، ما هناك دين، استهب من الذكاء الحيل والكذب واللف والدوران، وكذلك أيضا المكر والخداع، ويأخذ الأشياء التي يجعل لنفسه فيها مخارج ويبرر نفسه ويؤول نفسه. هذا لو نفعك عند الناس ما ينفعك عند الله، لو استعملت ذكاءك وحيلك والكيد والمكر واللف والدوران وغير ذلك للتبرير لنفسك تجعل لك مخرجا ومدخلا يعتاد الإنسان على ذلك، هذا تلون ربما أوليه هذا في النفاق عياذا بالله، ويستعمل ذكاءه في مخادعة عباد الله. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا أعطى الله الإنسان ذكاء وذكاء ذكاء ودين وتقوى فنفع نفعا عظيما، كعلماء الإسلام الكبار كشيخ الإسلام وغيره ممن أعطاهم الله الذكاء والفهم والذكاء والدين والتقوى، فنفع الله عز وجل بهم الدين ونفع الله عز وجل بهم المسلمين، وكانوا شوكة في حلوق أعداء الدين. فمن أعطاه الله تعالى ذكاء وفهما فليصرف ذلك في حفظ الكتاب والسنة، في تعلم العلم الشرعي ينفع الله به، يكون يوما من الأيام علما من الأعلام. أما يكون عنده ذكاء من أجل الحيل والمكر والخداع والكذب والتلون ويفضي به هذا إلى النفاق، ماذا ينفعه؟ ماذا ينفعه؟ فلان مكار، فلان محتال، فلان انتبه له، لا تصدقه. فعنده ذكاء لكن ما عنده تقوى ولا خوف من الله ولا مراقبة لله عز وجل، هذا يضره، يضره ولا ينفعه. هناك من هو أذكى منك، وهناك من هو أقدر على الكذب والمكر والحيل والخداع منك، ضر نفسه، ما ضر الله شيئا ولا ضر دين الله ولا عباد الله، بل كان ذكاؤه وبالا عليه، ربما أهلكه ذكاؤه، ربما أهلكه ذكاؤه عياذا بالله. قال الخامس: أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه دلالات تلك الألفاظ. السادس: أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. هذا يتعلق بما سبق، عنده الآلة وعنده القدرة، يعني عنده الأدوات وعنده الدراية والخبرة كيف يوظف مثل هذه الأدوات. يعني فرق، ما تظن أنه إذا كانت عندك الأدوات تستطيع أن تفعل بها شيئا. أضرب لك على ذلك مثالا، يكون عامي يحفظ القرآن، يحفظ مثلا عمدة الأحكام، تأتي تستفتي يقول لك الله ما أدري، والقرآن في صدره وعمدة الأحكام أو بلوغ المرام أو غيرها من الكتب في صدره، ما يستطيع لأنه ليس بطالب علم ولا عالم. مثل إنسان عنده ذكاء وفهم لكن ما عنده خبرة، تعطيه الأحجار والسمنت وتعطيه مواد التي يمكن أن يبني بها، تقول له ابني لي بيتا أو غرفة أو جدارا، ما يستطيع. طيب تقول له هذا الاسمنت، هذه الأحجار، هذه المطرقة، هذه الأدوات، هذه الأشياء، ابني، ما يستطيع. فالأدوات وحدها، وجود هذه الأدوات وهذه الوسائل، ما يستطيع بها مجردة أن يفعل. أدخل عاميا إلى المكتبة وقل له هذه كتب العلم بين يديك، نريد منك أن تحرر لنا مسألة معينة، ولو زدت حتى تفتح له الأبواب اقرأ فيها وهات لنا شيئا، ما يستطيع، ما يستطيع. ولذلك بعض الناس يظن أن الكمبيوتر وأن بعض البرامج في الجوالات، الحمد لله عندي مكتبة كاملة في الجوال، لو كان غير طالب علم متمكن ما يستطيع، غاية ما فيه سينزل، الحنابلة قالوا كذا، الشافعية قالوا كذا، المالكية قالوا كذا، الحنفية قالوا كذا، إيش الراجح؟ طيب هذه المسألة هي الدليل، لماذا هي الراجح؟ لماذا؟ ما هو الدليل عليها؟ كيف نجيب على الطرف الآخر؟ ما يستطيع ولا يحسن. كم من الناس عنده وأقرب من هذا المكتبة، أدخله إلى المكتبة وزيد فعله فارس، هذه كتب الفقه وهذه كتب اللغة وهذه كتب التفسير وهذه كتب الفتاوى، فهات لنا شيئا ما يستطيع. فلذلك لابد من طلب العلم، يأخذ العلم بالتدرج تلقي، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، ويكون عنده دين وتقوى يعبد الله بذلك، يتعلم بنية أولا رفع الجهل عن نفسه ليعبد الله على بصيرة، ثم لينفع عباد الله ومن شاء الله عز وجل من الناس. أما يتعلم من أجل الجدل، من أجل الظهور، يتعلم من أجل التصدر، يتعلم من أجل عرض من الدنيا ونحو ذلك، هذا ما يكاد يفلح، ما يكاد يفلح. والإنسان يحرص على نفسه، ينظر ماذا عنده من النقص يكمله. ما هناك دروس، الحمد لله هناك تسجيلات لدروس المبتدئين. يبدأ بصغار العلم، يبدأ بالصغير، ابدأ بصغار العلم قبل كبار. يريد مثلا أن يحفظ القرآن، حفظ القرآن شيء طيب، لكن زد مع حفظ القرآن تعلم أحكام التجويد، القراءة صحيحة، تقرأ قراءة صحيحة فيما يتعلق بصفات الحروف ومخارجها وغير ذلك، هناك أشرطة في هذا. يستطيع أن يأخذ مثلا كتابا أو تسجيلا للقرآن لبعض القراء الكبار المشاهير المعروفين الذي يقرأ بالتجويد، يقرأ قراءة مجود، المصحف المجود للمنشاوي، المصحف المجود للحصري، المصحف المجود للطبلاوي مثلا، ففرق بين المرتل والمجود، يقرأ معه، يقرأ معه إن لم يجد، وإلا أحيانا إذا قرأ بنفسه يقرأ معه يظن أن قراءته مثله، فرق بينهما، لكن سيتحسن ولا شك، سيتحسن ولا شك. ابدأ بجزء عم، ابدأ بجزء عما، أتقنه من قصر الصور، اقرأ معه قراءة صحيح، هو يقرأ وأن تقرأ وراه، اعتبر نفسك كالمبتدئ الذي يلقن، ولو حتى يأخذ الموجود في جزء عما الذي يقرأ وصغر الصوت مرة ثانية، يظن الإنسان أنه يقرأ معه طفل صغير وهو صغر صوت المنشاوي، ويظن الظان أن الذي يقرأ بعده طفل يقرأ بقراءته هو لكن صغر الصوت. مثل هذا اقرأ، اقرأ معه، اقرأ معه. هناك كتب أيضا فيما يتعلق بالتعليم، تسجيلات في التلقين، ومن يلقن يقرأون وراءه ويرددون، يستفيد الإنسان. عندك نقص عالج نفسك بنفسك، كمل ما عندك من النقص، غيرك لن يكون حريصا عليك، وإلا قد يأتي إنسان ينتقدك يقول لك كذا وكذا، أخطأت ذي كذا، ينبغي أن تفعل كذا وكذا، لو تزيد تفعل كذا وكذا، إيش تقول له؟ حتى لو كان عدوا لدودا لا تستطيع تعجز، صحيح صدق. وقد يأتيك ناصح مشفق ويقول لك يعني الأمر الفلاني على كذا، الشيء الفلاني على كذا وكذا، ويسعى في تكميلك. فالإنسان يحرص، لا يجمع، يأتي من ينتقده وانتقاد هذا صحيح يقول ما لك دخل أنت، لا تجمع بين الجهل وبين الكبر. فكمل ما عندك من النقص، كمل ما عندك من النقص. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، تجرع ذل الجهل طول حياته. فالإنسان لابد تعلم، يأخذ العلم شيئا فشيئا، ويعالج نفسه بنفسه، ويحرص ويسأل ويتواضع. العلم لا يناله مستحن ولا مستكبر، تواضع لمن تتعلم منه، هذا أعلم منك تواضع له، خذ منه ما عنده من العلم، ما لا يعني إيش عندك في كذا وكذا، علمني كذا وكذا، لا، فتواضع لمن تتعلم منه، وله عليك فضل عظيم في تعليمك دين الله عز وجل ودلالتك على الخير، وأخذت عليه ما أخذت مما كنت تحتاج إليه. فلا يكون الجزاء أن يعني مكان الشكر والعرفان أن تنقلب بعد ذلك عدوا لدودا له، أو ما تخرج من دروسه ومن ملازمته والبقاء عنده إلا ومعك ملزمة ولا دفتر للزلات والعثرات والأخطاء، وتكون كالذباب الذي لا يقف إلا على القدر والجروح، لا يقف إلا على القدر والجروح. لو كنت ناصحا فقلت له هذه الأشياء أنا أشكلت علي، فأسلوب حسن، هذه الأشياء أشكلت علي أو عندي يعني رأيتها، ما أدري هل أنا مصيب أو مخطئ، أقراه عليك وأنت انظر، إن كان هذا صاحب دين وكان فيها خطأ فيقول نعم هذا خطأ أنا أعدل كذا وكذا، وإن كان فيها أشياء أخذتها أنت وفهمتها على الخطأ نبهك وبين هذا لك. هذا طريقة الناصح صاحب الدين الذي هو كريم وليس بلئيم، ويقال الإحسان بالإحسان لا بالإساءة، لكن الآخر على طول يفرح. وما يشعر هذا الذي أخذت عليه إلا هو في السوق الذي هنا أو هناك. طيب لو كنت ناصحا لماذا ما تنصح الدين النصيحة؟ لو قال قائل أحيانا يقول بعض الناس أنا أهاب فلان ما أستطيع أتكلم معه، يا أخي فلان ترسلها له برسالة، ما يدري من لا تكتب حتى اسمك. هذه أشياء أنا رأيتها ومن باب الحرف عليك والرد الجميل أنا أنبه على هذه الأشياء، ما كان منها صوابا فاقبله، ما كان منها خطأ فاعذرني فيه. وإن كان هذا صاحب دين ما سيبقى سرا على الخطأ ويعلم أن هذا الذي نصحه غيره سيأتي يعيره ويأتي ويتخذ هذا سببا للطعن فيه وغمز فيه، يصلح ما عنده. رحم الله امرا أهدى إلي عيوبي. طيب قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. يعني إنسان مجتهد في باب الصلاة ألم به ودرسه وحصل عنده مجتهد في هذا الباب، لكن في باب الصيام والزكاة والحج والطلاق والبيوع وغيرها ما عنده شيء، أو مجتهد في باب الطلاق أو في باب المعاملات أو في باب الجنايات أو في باب الفرائض أو في باب الحج أو في باب الزكاة وليس عنده إلمام في الأبواب الأخرى، فهذا مجتهد في بعض الأبواب فيكون في هذا الباب من المجتهدين وفي الباب الآخر من المقلدين. وطالب علم عادي يسأل في هذا الباب وفي غير هذا الباب ما يحسن. يكون أيضا في فن من الفنون مجتهد في باب علم الحديث ولكن ما عنده شيء في الفقه، مجتهد في النحو وليس عنده في الفقه ولا في الحديث، مجتهد في التفسير وليس عنده شيء في الأبواب الأخرى، بل قد يكون مجتهدا في مسألة من المسائل. هناك مسألة بحث قتلها بحثا، بحثها بحثا موسعا وصار فيها على بصيرة من أمره في باب معين في باب الصلاة، مسألة مثلا غسل الجمعة بحثها بحثا موسعا وطالع فيها ونظر وقرأ في هذا الباب مجتهد، في بقية المسائل ما عنده شيء. فالاجتهاد يتجزأ في فن من الفنون، في باب الاعتقاد، في باب الفقه، في باب النحو، في باب التاريخ، في باب التفسير ونحو ذلك، أو في باب في ذلك الفن، مثل شخص عنده اجتهاد في كتاب الزكاة دون الصلاة والصيام والحج وغير ذلك أو في غيرها من الأبواب. قال والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. ثم قال ما يلزم المجتهد؟ قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق، بخلاف المقلد يلزمه أن يسأل الأعلم والأتقى والأورع فقط ويأخذ بقوله ويعمل به، لكن المجتهد يبذل جهده يبحث يطالع وينظر في المسألة. قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر إصابة الحق، لأن إصابة الحق إظهارا له، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به فيؤجر على ذلك. وإن أخطأ فله أجر واحد، أجر ماذا؟ الاجتهاد. قال والخطأ مغفور له، لكن لا يتابع على الخطأ لأنه عالم مجتهد، أخطأ لا يتابع على الخطأ. وفي الطرف الآخر أيضا لا نجعل خطأه سببا للطعن فيه والانتقاص من قدره والتنفير عنه والحط من قدره والتشويه بصورته. هذه طريقة السفهاء، طريقة السفهاء الذين لا يريدون أن ينتفع الناس بعلمائهم. العالم غير معصوم، ليس نبيا، مهما بلغ في العلم يخطئ ويصيب ويعلم ويجهل، هو بشر، العصمة للرسل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والعلماء من زمن من أولهم إلى آخرهم معترفون بهذا، ما هناك عالم أبدا يقول أنا ما أخطأ، ولو قال هذا ما كان عالما، يقول أنا ما أخطأ، ينزل نفسه منزلة المعصوم. فنجد الإمام مالك بجلالته يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي يقول إذا تعارض قولي مع قول رسول الله فاضربوا القول عرض الحال. ولا ينبغي للعالم أن يغضب إذا قيل أخطاء في كذا أو أنا لا أوافقه في كذا وكذا، بلغه أن فلان قال أنا لا أوافق في كذا وكذا أرى أنه غير مصيب، فيقع في نفسك، قد يكون الصواب معه، قد يكون الصواب معه. طيب وأنت إذا أخطأت يعني ماذا فيها؟ إذا أخطأت راجع نفسك، انظر في المسألة، ابحث أكثر. فإن كنت على يقين أنك مصيب أو على غلب الظن وهذا مخطئ ما يضرك، هو منتهى لأنه أخذ بهذا يأخذ بالقول الآخر. لا تلزم الناس بقولك، لا يلزم العالم طلابه ولا محبيه ولا الناس بأقواله، لا بد يأخذ بأقوالي ولا بد ما رجحته والراجح عندهم وما لم أرجحه فليس براجح، لا لا يلزمهم بها ولا يجوز له ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول أجمعوا يعني العلماء أن من بانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجوز له أن يأخذ بقول أحد من الناس خالفها كائن من كان. بانت لك السنة لا تأخذ ما خالفها. وفي المقابل كما سبق هذا العالم تبين لك أنه أخطأ لا توافقه، لا تأخذ بقوله في هذه المسألة، لكن لا تطعن فيه، هو مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه، ومغفور له خطأه. والخطأ والإذن كما مر بنا مرارا تكرارا لا يتلازمان، ليس معناه أنه أخطأ إذن هو آثم، أخطأ مأجور على اجتهاده ومغفور له خطأه، لكن لا نتابعه على الخطأ ولا نجعل خطأه سببا للنيل من عرضه والحط من قدره والتشويه لصورته والتنفير عنه، فهذا أمر لا يجوز، فهذا أمر غير جائز. ولا نجعل محبتنا للعالم لأنه كبير القدر كبير العلم ومعروف بنصحه وعلمه وجهده وغير ذلك أن نجعل ننزله منزلة المعصوم، وأن من قال أخطأ قامت الدنيا وما قعدت، وأن هذا يريد ويريد ويريد. يا أخي قال لك أخطأ في المسألة الفلانية، إيش فيها؟ لماذا تقول هو خطأ العالم؟ إذن في نفسه عليه شيء، إذن يريد إسقاطه، إذن يريد كذا وكذا، دعك مثل هذا التخرص. فهو يقول لك أنا لا أوافق في كذا وكذا، أخطأ في كذا وكذا، هو عالم على العين والرأس، لكن هذه المسألة لا أرى أنه أصاب الحق فيها. فطالما أن المسألة مسألة علم مع أدب، علم مع أدب، مخالفة مع أدب، ومعرفة قدر أهل العلم، فلا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لا إفراط ولا تفريط. قال وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له. الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في الموافقات المجلد الخامس صفحة 36 و100 قال زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة، والأخذ بها تقليدا، لا نعتمد زلته ونأخذ بها ونقلد، ليس فعل كذا قال مثل فلان، أنا عندي عالم أنا تبع هذا العالم، كيف تبع هذا العالم مقلد كل ما أمعه ما قالوا قلت وراهم، لا تنظر طالب علم خذ الدليل. قال زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة والأخذ بها تقليدا له، كما أنه لا ينبغي أن ينسب صاحبها إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحتا، يعني أنه قصد المخالفة للحق، لا هو أراد الحق لكن ما وفق له ما أصاب. قال فإن هذا خلاف ما تقتضي رتبة الدين، هذا على علم عنده دين ما يظن به أنه يتعمد وتقصد مخالفة الحق، ولو فرض أنه تقصد لا يوافق على هذا، لا يوافق على هذا ولا يقبل قوله في هذا سواء قصد أو لم يقصد. بان لنا أنه أخطأ لا نوافقه على الخطأ مع حفظ مكانته وقدره، مع حفظ مكانته وقدره. والذين يعرفون من زمن قديم بأكل لحوم العلماء والوقيع فيهم ما أفلحوا، لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر وغيره، وسنة الله في منتقصيهم معلومة، لحوم العلماء مسمومة، سنة الله في منتقصيهم معلومة. فهذا أمر معروف، وهذا ولي من أولياء الله، والله تعالى يقول في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، البعض يقول أنا أتكلم هذه أخطاء موجودة. طيب وإن كانت موجودة أنا أعرف أنها موجودة، هو مخطئ في كذا وكذا وكذا وكذا، من قال لك أنه معصوم؟ لكن لماذا تجعل أنت أخطاءه سببا للطعن فيه والتحقير منه والتنفير عنه وتشويه صورته؟ هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ بعينه. فلماذا لا تلتمس له العذر؟ قل لا أوافقه في الخطأ الفلاني. هذا إذا كنت طالب علم، ما يأتي عامي ما يعرف شيء يقول لك أنا لا أوافق العالم، من أنت حتى توافق أو لا توافق؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ عندي كذا وعندي. أنت طالب علم مبتدئ، اعرف قدر نفسك. طالب علم متمكن، أعرف، عرف الحق أخذ به، عرف أن هذا خطأ لا تأخذ به، لا توافق، قل هذا خطأ ما أقبله، مع معرفتي لقدر هذا العالم ومكانتي وحبي له، ولا ترضى لغيرك أن يطعن فيه أو يقع فيه. فإن أعراض العلماء ليست كأعراض غيرهم، الإذن فيهم أكثر، الإذن في الوقيعة فيهم أكثر، لأنك تنفر الناس عن علمهم، تزهد الناس في علمهم، تنفر الناس عنهم. وإذا نفر الناس من أهل العلم وكانت صورتهم مشوهة عند العامة، طيب يرجعون إلى من؟ ينتفعون من؟ العامة لجهلهم إذا شوهت عندهم صورة العالم نفروا عنه وما أخذوا عنه شيئا، وربما تكلموا فيه وخاضوا في عرضه. فلا يجوز مثل هذا الأمر، وطالب العلم لا بد أن يكون على حذر من مثل هذا، ولا تفرح بالذي يأتي ويغمز ويلمز في أهل العلم، ولا تدخل عن طالب علم يا أخي من أعلم فلان ولا فلان، ما عليك من هذا، ما عليك من هذا، تدخل في مفاضلة وتدخل في عصبية جاهلية، فلان أعلم من فلان وفلان أحسن من فلان، كل على خير، هذا عندك أعلم اذهب إليه وتعلم على يديه وانتفع به، هذا أعلم في هذا الباب في هذا الجانب انتفع به وخذ منه، ودعك من فلان أعلم وفلان أحسن وفلان أقوى وفلان أضعف وفلان أجمع وغير ذلك، فدعك من هذا، لا تدخل في مثل هذا، يجرك هذا إلى وقيعة وإلى عصبية وإلى أن تحتقر هذا وتزدري هذا. فأنت طالب علم بحاجة إلى أن تتعلم العلم والأدب، أن تتعلم العلم والأدب وأن تستفيد وأن تزداد علما، وإذا رأيت من كان على غير هذا الطريق أحمد الله الذي عافاه مما ابتلاه به. نسأل الله تعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا هم